بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإدغام الصغير. وقبل أن أشرح هذا الباب أحذر كل من يسمع هذا التسجيل، أحذره أن يقرأ بالقراءات عن طريق هذا التسجيل، فإن القرآن لا يقرأ إلا على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التسجيل ما هو إلا غايته تسهيل وتيسير شرح متن طيبة النشر في القراءات العشر. أما من أراد أن يقرأ القرآن بالقراءات فعليه أن يقرأ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإدغام الصغير معناه أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، وهذا الباب يشتمل على اختلاف أئمة القراءات ورواتهم في إدغام وإظهار ذال إذ وذال قد وتاء التأنيث ولام ذل وهل، فقد اختلف أئمة القراءات ورواتهم في الإدغام والإظهار في هذه الكلمات فيما يأتي بعدها من حروف أذكرها بتوفيق الله تعالى. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: إذ في الصفير وتجد أدغم حنا لي وبغير الجيم قاضي الرتلا، والخلق في الدال مصيب وفتى قد وصل الإضغام في دال وتاء. ومعنى هذا أن الذال من إذ تضغم في ستة أحرف أو تظهر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذ في الصفير وتجد، أي حروف الصفير وحروف تجد. فمثال إذ مع الصاد وإذ صرفنا إليك، ومثال إذ مع السين لولا إذ سمعتموه، ومثال إذ مع الزاي وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، ومثال إذ مع التاء إذ تمشي أختك إذ تبرأ، ومثال إذ مع الدال إذ دخلوا عليه، ومثال إذ مع الجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أو إذ جاءوه، وهكذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذ في الصفير وتجد أدغم حنا لي. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري وهشام عن ابن عامر أدغم ذال إذ في هذه الأحرف الستة جميعها، ثم قال: وبغير الجيم قاض رتلا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله قاض رتلا وهما خلاد عن حمزة والكسائي أدغم في هذه الأحرف إلا حرف الجيم. إذا أدغم في خمسة أحرف، وهذا معنى قوله وبغير الجيم قاض رتلا. والخلف في الدال مصيب، ومعنى هذا أنه اختلف عن ابن ذكوان عن ابن عامر في إدغام الدال بين الإظهار والإدغام، وأظهر ابن ذكوان في الخمسة أحرف الباقية بعد ذلك، وهذا معنى قوله والخلف في الدال مصيب. وفتى قد وصل الإدغام في ذال وتاء. فتى هي إشارة ورمز لحمزة وخلف العاشر، ومعنى هذا أن حمزة وخلف العاشر أدغم ذال إذ في الدال والتاء. وهذا معنى قوله وفتى والخلف بالدار مصيب وفتى قد وصلت إضغام في دار وفاء. وخلق العاشر هو خلق نفسه الراوي عن حمزة. إذا خلق من روايته عن حمزة وروايته عن نفسه باعتباره خلق العاشر البزار أضغم في حرف الدال وحرف التاء. وفتى قد وصل الإضغام في دال وتاء. ذكر دال قد بالجين والصفير والذال الدغم قد وبضاد الشين والضاء تنعدم حكم شفى لفظا وخلف ظلمك له ورش الضاء والضاد ملك والضاد وضى الذال فيها وافقا ماض وخلفه بزاي وفقا. ومعنى هذا أن دال قد تضغم في هذه الأحرف الثمانية بخلف عن أئمة القراءات، فمنهم من أظهر ومنهم من أضغم. وإذا ذكرت المضغمين فغيرهم يقرأ بالإظهار هكذا. فمثال دال قد مع الجيم ولقد جاءكم جيم ولقد جاءكم. ومثال دال مثال دال قد مع الصاد ولقد صرفنا ولقد صرفنا. دال قد مع السين قد سمع الله. مثالها مع الزاي ولقد زينا السماء الدنيا. مثالها مع الضاد قد ضلوا. مثالها مع الزاي ولقد زينا السماء الدنيا. مثال دال قد مع الضاء قال لقد ظلمك. مثال دال قد مع الشين قد شغفها حبا. وهذا معنى قوله بالجيم والصفير والذال الدغم قد وبضاد الشين والضاء العجم. ومثال قد مع الذال ولقد ذرأنا لجهنم هكذا. والذي يضغم دال قد مع هذه الأحرف الثمانية قولا واحدا المشار إليهم بقوله حكم شفى لفظا، وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر وهشام عن ابن عامر. قل حكم شفى لفظا وخلف ظلمك له. ومعنى هذا أنه قد اختلف عن هشام عن ابن عامر في قوله تعالى قال لقد ظلمك في سورة صاد بين الإظهار والإضغام. وهذا معنى قوله وخلف ظلمك له وورش الضاء والضاد ملك. ومعنى هذا أن ورش من الروايتين يضغم في الضاد والضاء فقط. قد ضلوا قد ظلمك وارسل الضاء والضاد ملك. والضاد وضى الذال فيها وافقا ماض. ومعنى هذا ان المشار اليه بالميم وهو ابن ذكوان عن ابن عامر اضغم في الضاد والضاء والذال. والضاد وضى الذال فيها وافق ماض. وخلفه بذاي وفق أي أنه قد اختلف عن ابن ذكوان في إضغام ذال قد في الذاي. ولقد زينا ولقد زينا له فيها الإظهار والإضغام. ويظهر في باقي أحرف الدال هكذا. وباقي القراء الذين لن أذكرهم يقرؤون بالإظهار في الحروف كلها. ذكر تاء التأنيث. وتاء تأنيث بجيم الضاء وتاء مع الصفير أدغم رضا حز وجفا بالظا وبزار بغير الثا وكم بالصاد والظا وتدت خلف اللذم كهدمت وكفى لنا والخلف مل ما أنبتت لا وذبت وإن نقل تاء التأنيث تضغم في ستة أحرف لمن أضغم ويظهرها أيضا من كان الحكم عنده الإظهار مثال تاء التأنيث مع الجيم كلما نضجت جلودهم تاء التأنيث مع الظاء كانت ظالمة تاء التأنيث مع التاء كذبت ثمود تاء التأنيث مع الصاد لهدم الصوامع تاء التأنيث مع الزاي كلما خبت ذبناهم سعيرا تاء التأنيث مع السين أنبتت سبع سنابل وهكذا وتاء تأنيث بجيم الظا وتاء مع الصفير أدغم رضا حز ومعنى هذا أن أبا عمرو وحمزة والكسائي أضغموا تاء التأنيث في هذه الأحرف الستة قولا واحدا أدغم رضا حز وجفا بالظا ومعنى هذا أن ورش من طريق الأزرق أضغم في حرف الظاء فقط كانت ظالمة حرمت ظهورها كانت ظالمة حرمت ظهورها هكذا وهذا معنى قوله وجد بالظاء وبزار بغير الثاء ومعنى هذا أن خلق العاشر المسمى بالبزار يضغم في الأحرف كلها إلا حرف الثاء يقرأه بالإظهار كذبت ثمود وبزار بغير الثاء وبزار بغير الثاء وكم بالصاد والضاء ومعنى هذا أن ابن عامر أدغم تاء التأنيث في الصاد والضاء حرمت ظهورها حرمت ظهورها لهدم الصوامع هكذا يقرأ ابن عامر وكم بالصاد والضاء وتجد خلف اللذم ومعنى هذا أنه اختلف عن هشام عن ابن عامر في إدغام هذه الأحرف الثلاثة سجد السين والجيم والزاي كاختلافه أيضا بين الإظهار والإدغام في قوله تعالى لهدمت صوامع وهذا معنى قوله كهدمت وفى لنا ومعنى هذا أن هشام عن ابن عامر أضغم تاء التأنيث في التاء كذبت ثمود وهذا معنى قوله وتجد خلف اللذن كهدمت كهدمت وفى لنا والخلف مل مع أنبتت ومعنى هذا أنه اختلف عن ابن ذكوان في إدغام تاء التأنيث في إدغام تاء التأنيث في الفاء كاختلافه أيضا بين الإظهار والإدغام في قوله تعالى أنبتت سبع سنابل فله الإظهار والإدغام أنبتت سبع أنبتت سبع وهكذا ولكن في قوله تعالى وجبت جنوبها ليس له خلف في ذلك ولكن له الإظهار نعم قد قال الإمام الشاطبي أن له الخلف في ذلك ولكن يقول ابن الجزري أنه ليس له خلف في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها وهذا معنى قوله وتجز خلف الذي كهدمت وفى لنا والخلف مل مع أنبتت لا وجبت وإن نقل ذكر لام هل وبل، وهل وبل في تاء وتسين الدغن، وذا يطاب النون والضاد رسم، والسين مع تاء وتافد واختلف في الطاء عنه هل ترى الإضغام حف، وعن هشام غير نبض يدغم، عن جلهم لا حرف راد في الأتم. ومعنى هذا أن لام بل وهل تدغم في ثمانية أحرف، إلا أن اختصت لام هل بالثاء في قوله تعالى هل ثود الكفار ما كانوا يفعلون، واشتركت لام هل وبل في إدغام التاء والنون. مثال ذلك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، بل نقذف بالحق على الباطل، هل تعلم له هل تربصون بل تأتيهم بغتة. إذا اشتركت لام هل وبل في إدغام التاء والنون، واقتصت لام بل بخمسة أحرف، فمثال إدغام لام بل في الضاء ضضلنتم، مع الضاد ضضلوا عنهم، مع الزاي بل زين للذين كفروا مكرهم، مع السين بل سولت لكم أنفسكم. وهذا معنى قوله وهل وبل في تاء وتسين الدغم وذا يطاب النون، وأيضا مع الطاء تطبع الله عليها بكفره. إذا لام بل وهل تشترك في إدغام التاء والنون، وتختص لام هل بالثاء، وتدغم لام بل في الخمسة أحرف الباقية كما ذكرت. وصاحب الإدغام هو الكسائي وحده، هو الذي أدغم لام بل وهل في هذه الأحرف الثمانية. وإليك بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى والسين مع تاء وتافد. ومعنى هذا أن حمزة أدغم لام هل هثوب الكفار، وأدغم لام بل في السين بس سولت لكم أنفسكم، وأدغم لام بل وهل بل تأتيهم ضغطة هل تعلم له، هكذا قرأ حمزة. وهذا معنى قوله والسين مع تاء وتاكد، واختلف في الطاء عنه. ومعنى هذا أنه قد ورد الخلاف عن حمزة أو الخلف عن حمزة بين الإظهار والإدغام في قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرين، أو بل طبع الله عليها، الإظهار والإدغام. وهذا معنى قوله والسين مع تاء وتافد واختلف في الطاء عنه هل ترى الإدغام حف. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري وافق الكسائي على إدغام لام بل على إدغام لام هل في التاء في قوله تعالى هل ترى لهم من باقية، هل ترى من فطور، هكذا أدغم أبو عمرو ووافق الكسائي على إدغام لام هل في التاء. وهذا معنى قوله هل ترى الإدغام حف. وعن هشام غير نبض يدغم، ومعنى هذا أن هشام عن ابن عامر أدغم في ستة أحرف، وأظهر لام بل وهل مع النون والضاد، وهذا معنى قوله وعن هشام غير لفظ يدغم حرف النون وحرف الضاد. قرأ هشام بالإظهار في هذين الحرفين. وعن هشام غير لفظ يدغم عن جلهم، يريد بذلك أن الجمهور على إدغام هشام في هذه الأحرف الستة وعلى الإظهار في حرف النون والضاد، ولكن البعض قرأ لهشام بالإظهار، وهذا معنى قوله عن جلهم. لا حرف رعد في الأتم، لا حرف رعد في الأتم، يعني الأتم والأظهر أن هشام قرأ في سورة الرعد هل تستوي الظلمات والنور أم هل تستوي الظلمات والنور بالإظهار، وهذا معنى قوله وعن هشام غير لفظ يضغم عن جلهم لا حرف رعد في الأتم. وقد اتفق الأئمة العشرة على إدغام ذال إذ في الذال والضاء في قوله تعالى وذا النون إن ذهب مغاضبا ولو أنهم ظلموا أنفسهم، كما اتفق الأئمة العشرة أيضا على إدغام دال قد، على إدغام دال قد في الدال والتاء في قوله تعالى قد تبين لكم ولقد تركناها آية، وأيضا مع الدال وقد دخلوا، كما اتفقوا أيضا على إدغام التاء في الدال أجيبت دعوتكما، التاء في التاء كما ربحت تجارتهم، التاء في الطاء هم الطائفة، كما اتفق الأئمة العشرة أيضا على إدغام لام بل وهل في اللام والراء في قوله تعالى بل رفعه الله إليه ضرانا عند عدم السكت، وأيضا لام هل في قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم، كما اتفقوا أيضا على إدغام أول المثلين الساكن مثل اضرب عصاك وقد دخلوا، كما اتفقوا أيضا على إدغام اللام في الراء واللام كذلك، مثال ذلك قل ربي كلا بل لا يخافون الآخرة هل لكم مما ملكت أيمانكم. اتفق الأئمة العشرة على الإدغام كما ذكرت في هذه الكلمات، وأسأل الله تعالى التوفيق. ثانية أحد، وقد اختصر لا هل بالتاء في إدغامها في قوله تعالى هل تقول الكفار ما كانوا يفعلون، واشتركت لا بل وهل في إدغام التاء والنور، فمثال هل مع التاء هل تعلم له سبيلا قل هل تربصون بنا، ومثال بل مع التاء بل تأتيهم بعده، ومثال هل مع النون قل هل ننبئكم بالأقدمين أعمالا، ومثال بل مع النون بل نقذف بالحق على الباطل بل نحن محرومون. إذا لا هل تلغم اختصت بالتاء في قوله تعالى هل تقول واشترك لا هل وبل في إدغام التاء والنون، واختصت لام بل بالخمسة أحرف الباقية. بالزين والصفير لا يقول قبل ذلك وهل وبل في باء وهل فيه الدبر. فمثال لام بل مع الزين بس كورت لكم وهل ومن في باء وهل فيه الدبر وذلك قال. ومعنى هذا ان لام بل تدغم الله في قوله تعالى ضبط منكم ومع الله قد طبع الله عليها بكفره ومع الزاد بل زين للذين كفروا مكرهم. وهل ومن في باء وتنزيل الدبر وذلك قال النور والصابر رسل. وايضا تضرب لام بل في الضال في قوله تعالى قد ضلوا عنه. اذا لام بل تضرب وتختص بخمسه احرف ولام بل تختص بإضغام التاء السكون الكبار. وتشترك لام بل وهل في إضغام التاء والنون. وهذا معنى قوله وهل وبل في باء وتسكين النون وذلك قام النون والضاد رسل. أقرب الكفائي وحده لام بل وهل في أحرفها الثمانية قولا واحدا المشار إليه بقوله رسل. وهل وبل في ضاء وتسجيل الدبر وذلك قام النور والضاد رسل. والسين مع تاء وكائن. ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء وهو حمزة أدغم في السين والتاء. والسين مع تاء وكاء أدغم في السين والتاء والفاء. أدغم في السين في قوله تعالى بس سولت لكم أنفسكم. وأدغم لام بل وهل في التاء بل تأتيه بغتة هل تعلم له هل ترفقون. والتاء في قوله تعالى هل تجوب الكفار. إذا حمزة أدغم في ثلاثة أحرف الفيل والتاء والتاء. وهذا معنى قوله والسين مع تاء وكافر. واختلف في الطاء عنه. ومعنى هذا انه اختلف عن حمزه في ادغام لام بل في الطاء في قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفره له فيها الاظهار والادغام بل طبع او لم طبع. وهذا معنى قوله وفي قوله والدين مع تاء وكافر واختلف في الطاء عنه هل ضرب ادغام الاسم. ومعنى هذا ان المشار اليه بالحال وهو امر عمر اللفظي ادغم لا هل في التاء في قوله تعالى هل ترى لهم من باقيه. فهل ترى للحضور ادغم ابو عمرو هكذا. وهذا معنى قوله هل ترى الاضغام اليه. ثم قال وعن هشام غير لفظ يلزم. ومعنى هذا ان هشام عن ابن عالم ادغم لا بل وهل في ستة أحرف وأظهر لام إذا بشار قرأ في الإنصار في باب خلوة معنون وضاء وأضرب في بلدان أخر الباقية وهذا معنى قوله وعن بشار ومن مصر عن جره ومعنى عن جره يعني ورد ذلك على الجمهور عن هشام انه اظلم في استدلال نحوه ولكن غير الجمهور قرأ له بالاظهار وهذا معنى قوله عن جره لا حرف رعد كلمه في قوله تعالى هل تستوي القران والنور في سورة الضحى كذلك أظهر هشام في خلق العدل وهذا معنى قوله عن كله لا حرف رعد في الأدب وقد اتفق القراء على إكرام ذلك في الذات والله في قوله تعالى وذنون إذ ذهب بغاضبا ولو أنه كبر منزلته وأيضا اتفق القراء الأحمر على إكرام ذلك الذات في مثل قوله تعالى وقد دخل وإظهار الذات للذات ولقد ضربت لها آية وإظهار الداء في الداء في قوله تعالى أريد الدعوة الأولى إظهار الداء في الداء أريد الدعوة الأولى فلم تضعوا أيضا على إظهار الداء في الداء قبل بيانه Thank you. ذلك قد غنى يزال وخلاب عن حمزة ويزال عن ابن غالب بثلث عنهما قد غنى ومعنى بثلث عنهما يعني لهما الإظهار والإظهار يزال وخلاب وابو عمرو الكسائي ابغما قولا واحدا باء الجب يعني الباء المذهوله في الفاء في قوله تعالى او يغمس سوف يعطيه اجرا عظيما وايضا ان تعذب فهدم القران قال اذهب لمن تبعك منهم قال اذهب فإن لك في الحياة ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون هكذا وهذا معنى قوله إدغام الدم في الفاء ليقرا فيقهما عنفه ومذهب من حلا وثلث في دواء ومذهب من حلا روى وثلث في بواب ومعنى هذا كلمة يعذب من يشاء في سورة البقرة من باب المتجانسين الصغير الأول فاسل والثاني متحرك لأن يعذب من يشاء في سورة البقرة قرئت بالجزم يعني بسكون الباء لنافع وابن كثير وابو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العشر وقرئت بالرفع يعذب من يشاء لابي جعفر ويعقوب وابن عامر وعاصم وفي إدغام باء المجذوم في يعذب من يشاء اختلف في إدغامها وإظهارها المشار إليهم بقول يعذب من حلا روى وخلف في بواب ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله حلا روى وهم أبو عمرو والكسائي وخلف العاشر قرأوا بالإدغام قولا واحدا يعذب من يشاء وقرأ المشار إليهم وخلف في بواب وهم حمزة وابن كثير وقالوا قرأوا بالإظهار والإدغام يعني لهما وجهان الإظهار والإدغام يعذب من يشاء يعذب من يشاء وأما ورش وهو ممن قرأ بالجزم قرأ بالإظهار يعذب من يشاء وكما ذكرت قبل ذلك قرأ بالرفع يعذب من يشاء أبو جعفر ويعقوب وابن عامر وعاصم وهذا معنى قوله يعذب حرى روى وثلث في بواب ونرى بالمال طب ثلث يدي ومعنى هذا إذا المشار إليهم بطب يد وهم أبو عمرو البصري بثلث على الدين أدغم الراء في اللام الراء المجذوبة في اللام في مثل قوله تعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا فاصبر لحكم ربك ولكن قرأ الثلثي بالإدغام قولا واحدا فاصبر لحكم ربك ربنا اغفر لنا ذنوبنا والدور عن ابي عمرو قرأ بالإظهار والإدغام فاصبر لحكم ربك وقرأ ذات القراء بالإظهار غيما واحدا، وهذا معنى قوله ورى باللام تدف في يده يفعل ثرى. ومعنى هذا كلمة يفعل مجهولة اللام، ادغم اللام تهبان بعدها المشار اليه بالسين من ثرى، وهو ابو الحارث عن الكسائي في قوله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله كلاهما في سورة النساء، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما بالسلطان، ومن يفعل ذلك فأولئك المخاطرون بسورة المنافقين. هكذا قرأ أبو الحارث على الكسائي المشار إليه بالدين من كلمة ترى. وأما فما جزاء من يفعل ذلك منكم في سورة البقرة قرأ بالإظهار لأن اللام مرفوعة، فما جزاء من يفعل، ولكن أبو الحارث أدغم اللام تهبان المجزومة كما ذكرت، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله، وهذا معنى قوله يفعل ترى نفس السهم رضا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالراء من رضا وهو الكسائي، الكسائي أدغم الفاء بالباء في قوله تعالى إن نشأ نفسد به من أرض في سورة سبأ، إن نشأ نفسد به من أرض في سورة سبأ. هكذا قرأ الكسائي وقرأ ذات القراء بإظهار الفاء مع الباء، إن نشأ نفسد به من أرض. هكذا نفس الدين رضا لتركب رجلنا، لتركب رجلنا والسيف دين القوى، لتركب رجلنا في قوله تعالى يا بني اركب معنا، قرأ بالإدغام قولا واحدا رجلنا، وهم الكسائي وأبو عمرو ويعقوب اركان معنا بالإدغام قولا واحدا. ورد الإظهار والإظهار والمشار إليهم بقوله والخلف دين دين القوى، وهم والخلف دين ابن كثير، والخلف دين دي طاروق لم عاصي قوى القاف رمز لخلاه، فهؤلاء ورد عنهم الإظهار والإظهار يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا. وذاك القراء العشرة قرأوا بالإظهار يا بني اركب معنا، وهذا معنى قوله يركب وجهنا وغلفوت بدينا القوى، عدت لنا خلف شفا عدت لنا، عدت بقوله تعالى عدت لربي وربكم في سورة غافر، وإني عدت لربي وربكم في سورة الدخان، قرأت أيضا بالإبهام والمشار إليهم بقوله عدت لنا خلف شفا حبتك، وهم هشام بخلف عنه يعني له الإظهار والإظهار، عدت وعدت، عدت لنا خلف شفا حمزة والكسائي وخلف الهاشم حبتك أبو عمرو البصري وابو جعفر يضغم كلا واحدا غبت تفسيرتين، وهذا معنى قوله غبت لما ثلث شفا حب. وصاد ذكر مع ثلث شفا كالبط. صاد ذكر في سورة مريم، وايضا يره ثوابا، يره ثواب الدنيا، يره ثواب الاخره في سورة آل عمران. طرئت بالادغام والمشار اليهم بقوله وصاد ذكر مع يرد شفا كم حب، شفا حمد والكفاء وصرف العاشق كم ابن عامر حب الحاء، وابي عمرو البصري فهؤلاء قرأوا بالإدغام صار لكم يرد ثوابا الموضعين وباقي الماء العشرة قرأوا بالإدغام صار لكم يرد ثوابا هكذا. وهذا معنى قوله وصاد ذكر مع يرد شفا كم حب، نبذت حزن مع سيف شفا، نبذت حزن مع سيف شفا. ومعنى هذا في قوله تعالى فنبذتها سيف قطاها قرأت بالإدغام أيضا فنبذتها والمشار إليهم بقوله غبت لما ثلث شفا، وهو حساب ولكن بثلث العمل، إذا له الإظهار والإدغام فنبذتها فنبذتها غبت لما ثلث شفا، شفا حمد والكفاء وصرف الغاشر قرأوا بالإدغام قولا واحدا فنبذتها، وباقي القراء العشرة قرأوا بالإظهار فنبذتها. وهذا معنى قوله نبذت لنا خلف شفا، خلف شفا أورثتني رضا الندى، أورثتني رضا الندى خذ مثل خلف أورثتني في قوله تعالى ورثتموها بما كنتم تعملون في سورة الأعراف وسورة الزهر، قرأت بالإدغام ورثتموها في السورتين والمشار إليهم بقوله رضا الندى، وهو عشان رضا الندى رضا رضا رضا حمد وكفائي ندى عشان ورثتم رضا الندى حزن الحاء لأبي عمرو مثل فلس، المراد به الميم رم وابن ذكران بفلس عمرو. إذا ورثتم في السورتين قرأت بالإدغام ورثتموها وحمد والكفاء وهشام وأبي عمرو ربنا ذكران بخلص عنه بين الإظهار والإدغام ورثته رضا الندى هم مثل خلص. ولبثت كيفدا، ولبثت كيفدا فما رضا، ولبثت كيفدا حكا فلا رضا، حكا فلا رضا. لبثت في قوله تعالى إدغام الفاء في التاء، في قوله تعالى قال بل لبثت مئة عام، وأيضا قال كم لبثت، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فتدغم الفاء في التاء سواء كانت التاء للمتكلم أو المخاطب أو كانت للجمع، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، أدغم الفاء في التاء المشار إليهم بقوله ولبثت في الفدا صدقا فما رضا. أبو عمرو وابن عامر كم سنة وفاء رم، وأبو جعفر رضا حمد والكتاب، هؤلاء قرأوا بالإدغام وجدت او وجدت او وجدت هكذا. وذاك القراء قرأوا بالإظهار وجدت او وجدت هكذا. وهذا معنى قولي ولبثت في كذا بثا فلا رضا. ياسين روى وعن اللغة والفلس من لم اهوى. ومعنى هذا قرأ بالإدغام في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم بالإدغام المشار إليهم بقوله روى وعن اللغة وهم الكتائي وخلف الغاصب ويعقوب وهشام قرأوا بالإبهام قولا واحدا. والخلف من ورد الخلاف بين الإظهار والإبهام والمشار إليهم في هذا البيت. والخلف من الميم رد لابن فتوان عن ابن عامر. والخلف من لم عاصم إذ تنقلب رمز منافق هوى الهاء رمز للبذل. لهم في هذا الإظهار والإبهام ياسين والقرآن الحكيم وذاك القراء قرأوا بالإظهار قولا واحدا. وهذا معنى قوله ياسين روى رحم الروى والخلف مهما الإظهار والخلف مهما الإظهار. ثم قال كمولة الكاف هذا التشبيه ومعنى هذا انه ما ورد في كلمة ياسين والقرآن يكون كذلك في قوله تعالى نور والقلم والسرور. يعني ادغم نور والقلم فاعمل كذلك روى فاعمل لها. اختلف عن الأئمة المذكورين في قوله والخلف مهما الإظهار إلا قارون في السورتين قرأ بالإظهار. قارون قرأ بالإظهار في السورتين. وهذا معنى قوله ياسين روى رحم اللواء والخلف مهما الإظهار كانون لا قانون. ثم قال والهف أظهري حرم لهم ما لخلافهم ولي في قوله تعالى يلهف ذلك في سورة الأعراف جاءت بالإظهار والإضغام. الإظهار يلهف ذلك والإضغام يلهف ذلك والمشار إليهم بقوله والهف أظهري حرم لهم مال. حرم نافع وابن كثير وابو جعفر. ولهم ايام رمز الحسان مال عاصم. اذا هؤلاء لهم الاظهار والادغام. وذاك القراء قرأوا بالادغام ولهم ذلك هكذا. وهذا معنى قوله يلهف مظهري حرم لهم مال خلافهم غيري. وفي اصبت واتخذت اصبت وفي اصبت واتخذت عن برى والخلف به. ومعنى هذا في قوله تعالى قد اتخذتم عند الله عهدا ثم اخذتم الذين كفروا اهدان مع التاء. قرئت بالإظهار والمشار إليهما بقوله وفي أصبت واتخذت من درى وهما حفص وابن كثير. وقد ورد الخلاف بين الإظهار والإدغام ورويت المشار إليه بقوله والخلف به. ورويت هذا عن يعقوب قرأ بالإظهار والإدغام. وابن كثير وحفص قرأ بالإظهار قولا واحدا. وذاك القراء قرأوا بالإبهام. كان بفض عند الله مهدا فلأفض الذين كفروا. أينما وقعت في القرآن الكريم كلمة أفض واتفض هكذا تقرأ بالإظهار وأسباب الإظهار وتقرأ بالإضغام وأسباب الإضغام. وهذا معنى قوله وفي أفض واتفض من درى والفلح به طافين مين في الصار طافين مين في أول سورة الشعراء وسورة القصر. قرأ حمزة وأبو جعفر بإظهار النون مع الميم طافين تلك الطافين ميم هكذا قرأ حمزة. وأبو جعفر ذكرنا قبل ذلك أن أبا جعفر يقرأ بالسكت في فواتح الصور والسكت يقتضي الإظهار فيقرأ أبو جعفر هكذا طافين ميم تلك آيات الكتاب المبين. وهذا معنى قوله وفي أفض واتفض من درى والفلح به طافين مين في الصور. وقد انتهى شرح باب حروف حروف قربت مخارجها احكام النون الساكنه والتنوين. وجود الجبل رحمه الله تعالى اظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غيم وفى افضى ثمن لا من خلق ينغب وفي بعض ابى يطلب هدى ديما مع ذمة الددى. يدفن بلا ذمة في باب ورى وهي لغير صحبة ايضا ترى وكل في ينمو بها وبك حدث في الواو وليا وترى بلي افترى. وعندهما واظهروا لديهما بسنتي وفي البواتي افضيا بذمتي. هذا الباب معروف في علم التجويد الا ان الشيخ رحمه الله تعالى ذكره في علم القراءات لخروج بعض الائمه عن هذه القاعدة. فقال تظهر هنا عند حروف الحلق عن كل. ومعنى هذا ان القراء العشرة اتفقوا على اظهار النون الساكنة والتنوين مع حروف الحلق الستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والفاء. إلا أبا بعثر أخفى النون الساكنة والتنوين مع الخاء والغين. ولذلك يقول أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غين وخاء أخفى ثمن. ثم استثنى أبو بعثر استثنى بعض الرواة عنه ولكن بكلة. فقال لا من خلق ينجد يف بعض أبا. ومعنى هذا أن بعض الرواة عن أبي بعثر قرأوا هذه الكلمات بالإخفاء وبعضهم قرأ بالإظهار. ولذلك قال لا من خلق ينجد يف بعض. بكلمة بعض تفيد أن بعض الرواة عن أبي بعثر قرأوا بالإظهار وبعضهم قرأ بالإخفاء. هكذا في هذه الكلمات الثلاث المنخرطة بصورة مائلة إية غنيا بصورة النساء بصورة غضون بصورة الإسراء. من المعول على هذا الرواية ذلك لأن هناك تباعد بالمفرد بين النون والغين والخاء، حيث إن النون من طرف اللسان والغين والخاء من أدنى الحلق، ويقال هناك تقارب نسبي ولكن المعول ثم المعول على الرواية هكذا، لأن الرواية رويت متواترة عن حيوث أبي جعفر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. تجبر هنا عند حروف الحلق عن كل وفي غين وفى أفضى ثمن، لا من خلق ينقض يد بعض الأبى يطلب هنا ميما بغنة جبا. ومعنى هذا إذا أتى بعض النون الساكنة أو التنوين حرف الفاء فالحكم عندئذ يسمى إطلاق، وسمي إطلاق لطلب النون الساكنة والتنوين ميما وإخفاؤها في الباب، وإخفاؤها في الباب مثال ذلك سميعون بصير من بعد ذلك هكذا. وأمثلة أبو جعفر قبل ذلك عليم خبير من خير، عزيز غفور من حل، هذه قراءة أبو جعفر. أما الإطلاق كما ذكرت فمعناه طلب النون الساكنة أو التنوين ميما وإخفاؤها في الباب، وكان القلب ميما لأن الميم تفارق الباء في المفرد وتفارق النور في الجنة، وهذا معنى قوله واطلب هنا ميما بغرف الجبا. ثم قال بعد ذلك وابتس بلا ظنة في رام الورى وهو غير صحبة أيضا ترى، ومعنى هذا أن النور الساكنة والتنوين يدغمان في اللام والراء بغير ظنة والمشار إليهم بكلم الصحبة والجحودة والحمزة والقفاء وخلف العاشر. أما ذاك القراء فقد ورد عنهم الظنة في اللام والراء ومنهم حفظ يقرؤون هكذا من ربهم هكذا. أما صحبة يدغمان بغير ظن، وهذا معنى قوله وهي الغير صحبة أيضا ترى. من مقال لكل في يظن بها أي بالظن وبالحذر في الياء والياء وترى في يفترض، ومعنى هذا ان القراء العشرة اتفقوا على ادغام النون الساكنة والتنوين بهن في حروف يم، والامثلة المعروفة في كتب التجويد هكذا، الا ان خلق عن حمزة ادغم النون الساكنة والتنوين بالواو والياء بغير ظلم فيقرأها كذا من يعمل من ولي ورفع الحمزة، واختلف عن دور الكفاء بالياء فقط فله أن يقرأ من يعمل أو من يعمل بغير ظلم، وهذا معنى قوله وترى كل السند، لأن التاء التي يرم لدور الكفاء تسير على أن دور الكفاء له في إدغام الياء الغنة وعدم الغنة وترى كل السند. ثم قال وأظهروا لديهما بكلمة، ومعنى هذا أن القراء العشرة اتفقوا ايضا على اظهار النون الساكنة مع الياء والياء بشرط بناء النون مع الياء او مع الواو في كلمة واحدة. وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في اربع كلمات: بنيان وبنيا وسنيان وسنيان. ابناء القراء العشرة هاي النون